مغازة أو دكان دكاكين، حانوت حوانيت، مغازة أثاث، مغازة الأثاث القديم، مغازة للأحذية، مغازة التجهيزات المنزلية، مغازة الموضة، مغازة السلع الرياضية، مغازة كبيرة، دار البلدية، الدار، الدور، البيت، البيوت، البقال، بائع الصحف، السوق، المدينة، المسجد، المساجد، الحسينية أو الزاوية، المتحف، المتاحف.